بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، وصيتي لنفسي ولكم، وصيتي لنفسي ولكم أن نستقيم على أمر الله، وأن نبحث عن صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بلزوم صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، نجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ترك فينا أصلين، إن تمسكنا بهذين الأصلين سعدنا في هذه الحياة، استقمنا على طاعة الله، وأحببنا الله وأحببنا رسوله، وعبدنا الله على بصيرة. أيها الإخوة، كان إبراهيم إمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء، يخاف من الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومما يدل على شدة توكله على ربه واعتماده عليه، لما أوقد قوم إبراهيم تلك النار العظيمة ليرموا فيها إبراهيم لأنه كسر أصنامهم وعاب آلهتهم، فأوقدوا نارا عظيمة ضخمة وأخذوا إبراهيم في آلة ليرموه فيها لأنهم لا يستطيعون الوصول إليها لشدة هذه النار العظيمة. عرض جبريل لإبراهيم وهو في الهواء مقبل على النار، فقال له: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ يعني أخلصك من هذه النار؟ ألك حاجة؟ ماذا قال إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى. لا إله إلا الله. مع أن جبريل قادر بإذن الله على أن يأخذ هذه النار على طرف جناحه فيرميها في المشرق والمغرب، واستغاثة إبراهيم بجبريل جائزة لأنها باستغاثة إنسان حي حاضر، لكن لشدة توكل إبراهيم واعتماده على ربه تبارك وتعالى قال: أنت يا جبريل، أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى. فقال الله تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك أيها الأحباب، الشرك إذا وقع في العبادة أفسدها، كما أن إذا انتقض وضوء المسلم بطل صلاته. فلنحذر الشرك وطرق الشرك، وأخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء. فمنه ما هو أكبر يخلد في النار كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم والذبح لهم والطواف بقبورهم لتعظيمهم، هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا صوما ولا حجا حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومنه أصغر وهو أشد من الزنا، وهو أن تقول لشخص: أنا عند الله وعندك، متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، كل هذا يا عبد الله جعلت لربك ندا، فعليك أن تجعل الأمور كلها لله، فلك أن تقول ما شاء الله ثم شئت. ولما قيل لرسول الله ما شاء الله وشئت، قال: لا لا، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فقول كثير من الناس: لولا أن السواق حاذق أو سائق الطائرة حاذق وجيد لا انقلبت السيارة، والله لم تكن حذاقته ولا مهارته قدرة في إرساء هذه الطائرة أو السفينة أو السيارة، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك. أرأيتم السفينة في وسط البحر، من الذي يمسكها أيها الأحباب؟ من الذي يمسكها؟ ومع هذا فكثير من الناس وهو في السفينة لو حصل شيء ضربت السفينة ربما ينسى ربه لأنه ما عرفه تمام المعرفة، تجده مثلا يلهج بسيده الذي كان يخضع له ويخنعه له ويذبح له: يا سيدي يا فلان، يا بدوي، يا عيدروس، يا جيلاني، يا مرغني، يا عبد السلام، يا كذا يا كذا، آلهة مع الله؟ لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس، أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبرنا الله في كتاب أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وأنتم ستجدون في هذه الدنيا من يزعم أنه ولي وأنه يعلم الغيب وأنه يمد وأنه وهو دجال كذاب، والله ما يستطيع شيء، الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فقبل أن نتوجه جميعا إلى بيت الله، إن كان في قلوبنا بعض التعلق من الأموات أو الأحياء فعلينا أن نقطع هذا التعلق، وإلا ما يصح حجنا حتى نخلص العبادة لله، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وما أخطأنا لم يكن يصيبنا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ألم يصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لابن عمه عبد الله بن عباس، وهي وصية لنا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أمة ما فيهم ما يسمى بالولي والساحر والدجال والمشعوذ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فعلينا أيها الأحباب أن نعرف الشرك، أن نعرف الشرك كما نعرف التوحيد، لأننا إذا لم نعرف الشرك وقعنا فيه. كثير من الناس يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله لو ذبح للسيد الفلاني والولي الفلاني وطلب منه المدد وطلب أن ذلك ما يضره لأنه قال لا إله إلا الله، ووالله إن طلب المدد من غير الله من نواقض لا إله إلا الله الذي هو مفتاح الجنة. فعلينا أن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى. أقول هذا لأنني أسمع وأنا مع الحجاج منذ سنوات طويلة، أسمع إذا حصل على شخص، وإذا هذا يقول: يا رسول الله أغثنا، وهذا يقول: يا فلان أدركنا. ولهذا لا شك من جهل الناس بربهم تبارك وتعالى الفعال لما يريد القادر على كل شيء. أقول علينا أن نعرف التوحيد لنعمل به، والقرآن قد وضحه وصرحه وبينه، وعلينا أن نعرف الشرك، وعلينا أن نعرف البدعة لأنها باب الشرك. البدعة باب الشرك. ومن ابتدع أشرك. اسمعوا ما الدليل على أنها باب الشرك؟ عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى أنه حبر الأمة يقول: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، 10 قرون كلهم على العقيدة التوحيد. فكان قوم، جماعة في قوم نوح مذكورين في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق، علماء صالحين، ماتوا كما مات الأنبياء. فجاء عدونا الذي أخرج أبونا من الجنة، جاء عدونا الذي أخرج أبونا من الجنة لتلاميذ هؤلاء، فقال لهم: ذهب سواع ويغوث، هؤلاء علماؤكم، أخشى إن طال عليكم الزمن ونسيتم عبادتهم وتوجيهاتهم تغفلون، لكنني أدلكم على طريق إذا عملتموه تكونون على طريقهم. قالوا: ماذا تريد؟ جاءهم في صورة رجل، قال: صوروهم واجعلوا صورة كل شخص في مكانه الذي يجلس فيه. صوروهم، نفسه طويل الخبيث، فصوروهم. ما قالوا اعبدوهم ولا طوفوا بهم ولا اذبحوا لهم، لا. بعد 100 عام لما ذهب هؤلاء، جاء لي أناس ما عرفوا المقصد من التصوير، قال: هؤلاء ما صوروا عبثا، وإنما صوروا ليستغاث بهم عند الشدائد، عند الشدائد يستغاث بهم ويدعون. فقالوا: هذا هو. فعند ذلك وقع الشرك في قوم نوح، فكابدهم نوح حتى قال: ربي لا تبقي على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لهذا أيها الأخوان وقع الشرك بسبب البدعة، فعلينا أن نعرف البدعة لأنها باب الشرك. ولذلك كان الصالحون يتعلمون الخير والشر، يتعلمون الشر ليجتنبوه، يتعلمون الخير ليعملوا به. وقال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض على الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلذلك علينا أن نعرف الجاهلية، وما أكثرها في زمان المسلمين اليوم، ما أكثرها. فلنحرص ونجتهد. وكان حذيفة بن اليماني رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. نعود أيها الأحباب لزيارة مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم وحكمها وحج بيت الله. نتم هذا إن شاء الله في دقائق، ونترك بقية الوقت للأحباب يسألون ونجيبهم. فنقول: زيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام مستحبة، رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الحاج إذا خرج من بلاده أن يكون مقصده المسجد، إن كان مقصده القبر فعليه أن يتوب إلى الله، لأنه ليس عنده دليل أن يشد الرحال إلى القبر، وإنما الدليل أن يشد الرحال إلى المسجد. وأما الأحاديث الواردة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فكلها شطبوا عليها، موضوعة مكسرة: جاء بها الدجالون الحاقدون على الإسلام، منها: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث ليس بصحيح. من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذلك: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، من جاء عند قبري حلت له شفاعتي. كل هذه لا وجود لها عنده في كتب أهل العلم، لأن النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. حتى قال أهل العلم: لو نذر المسلم أن يأتي لمسجد قباء وهو مسجد أسس على التقوى لا يوفي بهذا النذر، لأنه لم يكن من المساجد الذي أذن المصطفى صلى الله عليه وسلم في شد الرحال إليها. فالذي خرج من بلاده مثلا وكلنا نجهل وقال أنا قصد الحبيب، فما دواء ذلك؟ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبكي على هذا الخطأ الذي حصل منه ويندم ويخبر الناس بهذا الخطأ حتى لا يقعوا مثله، وعند ذلك يتوب الله عليه. إذن نشد الرحال لمسجده، فإذا وصلناه ندخل من أي مكان من أي باب ونصلي ركعتين، ثم بعد ذلك نذهب للحبيب صلى الله عليه وسلم ونقف أمامه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما نطلب منه شيء، لا نشكو عليه ضعفنا وأمرنا وفقرنا، لا، نشكوه إلى الله. ولا نطلب منه الشفاعة لأنه لا يملك الشفاعة، وإنما يملكها الله تبارك وتعالى. نسلم عليه، وإذا قال الزائر أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة فجزاك الله عن أمتك خيرا، هذا طيب وجميل. وإن اقتصر على السلام فالسلام كاف، لأن الصحابة إذا جاءوا في حياتي يسلمون عليه صلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهم. ما تدعو هناك، ما تدعو لنفسك هناك، لأن الدعاء له مكان غير مكان المقابر. تذهب إلى الروضة وتصلي فيها ركعتين أو أربع وتقول وأنت ساجد هناك، وأنت ساجد وأقرب ما يكون العبد من ربي وساجد، توسل إلى الله بمحبتك برسول الله. قل يا اللهم يا حي يا قيوم، أمرتني بطاعة رسولك فأطعته، أسألك بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة وملائكتك وعبادك المؤمنين، وأن تشفع في أفراطي يعني أولادي الصغار الذين ماتوا. هذا هو الإيمان بالله، ينبغي أن نعرف هذا وأن نكرره، لأن الله أمرك بأن تطيع الرسول وتتأسى به، فتوسل إلى الله بما أمرك به رسول الله. فالتوسل بالأعمال الصالحة من أفضل الأمور، توسل بأعمالك الصالحة من أفضل الأمور. ولذلك قص علينا صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من بني إسرائيل جاءوا يمشون وأواهم المبيت ودخلوا في غار، أرسل الله عليهم صخرة سدت باب هذا الغار فلا يرون سماء ولا أرضا، ظلمة حالكة. ماذا قالوا؟ مثل ما يفعل جهال المسلمين اليوم، يا فلان يا علان أدركنا غثنا. قالوا في هذه اللحظة ما ينجيكم إلا عمل صالح قدمتموه لله تبارك وتعالى. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أقدم عليهما زوجة ولا ولد، وإنه ذات يوم نابي الشجر في رعي الغنم ولم أرجع إليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وبقيت عندهما أنتظر متى يستيقظاني، والزوجة وأولادي يصيحون يطلبون مني أن أعطيهم اللبن، ونفسي ما اطمأنت أن أقدمه على أبوي. حتى برق الفجر فقام وقدمت لهما اللبن فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. توسل بماذا؟ ببره لوالديه. فرفع الله الصخرة، لا رأوا النور فقط، هذا أول الفرج. وقال الآخر اللهم إني كانت لي ابنة عم وكنت أريدها معاشرتها عن طريق غير مشروع، وهي تاب وتمتنع، وإنها ألمت بها حاجة فقر وجاءت إلي وقدمت إليها بعض الدراهم لتخلي بيني وبين نفسها، فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله صاحت وقالت يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها ولم أقضي شيء وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. رفع الله الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وجاء التاجر الصادق الأمين الذي لا يأكل أموال الناس بالباطل قال اللهم إني كنت أستاجر الرجال وإن رجلا استاجرته بفرق من أرز بشيء قليل فلما أنهى عمله أعطيته هذا الفرق فغضب وقال هذا قليل لا أخذه وذهب. فثمرته بعته واشتريته حتى أصبح وادي من البقر ووادي من الغنم والرعاة. فجاء إلي وقال أعطني ذلك الفرق أنا في حاجة إليه. قال اذهب إلى هذا الوادي كل ما فيه فهو لك. قال يا عبد الله أتستهزئ بي؟ أنا لي شيء قليل. قال ذلك القليل أنتج ذلك الكثير اذهب إليه. قال فأخذه واستاقه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وإذا بهم يمشون. لماذا ساق المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لنا؟ يبين لنا أن التوسل أن تتوسل بأسماء الله وصفاته وتتوسل بعملك. ومن أفضل أعمالنا يا أحباب طاعتنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبتنا له عليه الصلاة والسلام وتقديمه على الأهل والولد وعلى أنفسنا. أطلنا في هذا لكن لعل في ذلك فائدة. قد تسألون وتقولون ما هي المزارات التي نوجر إذا ذهبنا إليها تأسيا برسول الله لأننا نرى الناس يذهبون هنا وهنا؟ أقول لكم كما قال مالك اذهبوا لأهل البقيع، اذهبوا لشهداء أحد، اذهبوا لمسجد قباء، ولا تذهبون لغيرها، ولا تذهبون لغيرها. مسجد قباء، شهداء البقيع، شهداء أحد، أهل البقيع، ما هناك مزار غيرها. نعم ثلاث أشياء بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظوا على أوقاتكم، وحافظوا على مثلا أرواحكم وعلى أموالكم. إذا ذهبتم لهذه الثلاثة يكفيكم هذا. فكونوا في مسجد رسول الله تقرؤون القرآن وتتحسسون لورثة رسول الله الذين يقولون لكم افعلوا كذا واتركوا كذا. ثم قد يسأل سائل يقول زيارة المسجد النبوي لها 40 صلاة؟ الجواب لا، الأمر متروك لك. صلي صلاة واحدة، صلاتين، 300,000، لو تصلي لحظة وتخرج إلى مكة الزيارة صحيحة. قد يقول قائل نساءنا وبناتنا يزرنا البقيع، يزرنا شهداء أحد، سلمنا على رسول الله. أقول لا لا، الرجال فقط، الرجال فقط. يقول آخر هل زيارة المسجد النبوي لها صلة بالحج؟ الجواب لا، زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة وحج بيت الله عبادة مستقلة. بمعنى أنك لو زرت وذهبت إلى بلادك وأنشأت للحج سفرا آخر، أو حججت بيت الله تبارك وتعالى ولم تأتي للمدينة وأنشأت لزيارة مسجد رسول الله وقتا آخر، فلا صلة بين الحج والزيارة. لكن جرت عادة الناس اللي يأتون من بلاد بعيدة أن يجمعوا بين زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله، وهذا شيء جميل. الآن خلاصة بسيطة عن الحج إن شاء الله في دقائق، ونترك البقية لكم تسألون إن شاء الله ونجيب، ثم بعد ذلك حتى بين أذان العشاء والإقامة كذلك للأسئلة. الحج أيها الأحباب، قبل أن نرتدي الإحرام وقبل أن نغادر من هنا بأيام، كل واحد يردد كلمة عمر، عمر الفاروق. عمر ماذا قال؟ قال الركب كثير والحاج قليل. ما معنى هذا؟ الركب كثير والحاج قليل. العبارة واضحة، معناها الذين أتعبوا أنفسهم في معرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعدون على الأصابع، وبقية الناس الله المستعان ما أدري حجاج ولا ما جاءوا هكذا. فلذلك رددوا هذه الكلمة: يا إخوان، دفعتم مال وقطعتم مسافات وتعبتم في إخراج مثلا الإذن إلى الحج، فلا تتعبوا، تركتم أولادكم، فحاولوا أن تحبسوا أنفسكم هنا وتتردوا على طلبة العلم، ومن كان يقرأ فليذهب ويأخذ مناسك معروفة في الحج مشهورة، لا تأخذون الكتاب الذي عليه المذاهب الأربعة، لا، هذا لا تأخذوه، فيه مناسك جميلة معروفة لأهل العلم، المنسك الذي ليس فيه كلام الله وكلام رسوله دليل عليه لا تأخذوه. فمثل المناسك، منسك للشيخ عبد العزيز بن باز مسائل الحج والعمرة، وللشيخ محمد العثيمين، وللشيخ نصر الدين الباني، موجودة في المكاتب. أما الكتب اللي عليها المذاهب الأربعة هذه ابتعدوا عنها، ما لا خير فيها. هذا هو الذي يحرص على مثل هذا ويقرأه لأصحابه، يقرأه يحصل له إن شاء الله بر الحج، لأن كل ما يصلح الحج موجود فيتبعه، وكل ما يفسد الحج موجود فيفعل ما يصلح الحج ويجتنب ما يفسد الحج. وهذا هو المطلوب من الشخص الذي جاء من بلاده. أيها الأحباب، هذه والله وصيتي لكم، بارك الله لك. نعم، هات هذا الحج والعمرة، وكذلك هذا الكتاب، ما شاء الله، أسأل الله أن يزيدكم. هكذا المؤمن يبحث، عن دينه أكثر من بحثه عن دنياه، لأن الدنيا نتركها وراءنا، إنما الذي يمشي معنا عملنا الصالح يدفن معنا. كذلك هذا الكتاب يوضع في الجيب، يوضع في الجيب، ما شاء الله تبارك الله، أنواع الأنساك واحسر ما يحرص المسلم. والله يا أخي، لو أنك بدل تروح للمساجد السبعة وبدل تروح للقبلتين، مر المكاتب هذه يقول: أعطيني هذا المنسك الحج والعمرة لمحمد بن صالح العثيمين، هذا رجل من أهل الحديث، والمناسك الذي ليست يؤلفها أهل الحديث لا تلتفت إليها. ولذلك ستجدون الكتاب الذي يباع في المكاتب على المذاهب أربعة المؤلف مجهول. من المؤلف؟ صاحب المكتبة، صاحب المكتبة الذي يريد الدراهم، هذا هو المؤلف، وهذا هذا لا نريده، إنما نريد إنسان طبع هذا لوجه الله. ممكن يصادر الكتاب ده؟ ها؟ ممكن يصادر أو يتمنع؟ يصادره متى يصادر؟ من هنا. أنا أقول لك يصادر إذا كنا متعلمين كلنا، إذا كنا متعلمين يبقى عند صاحب المكتبة سنة ثم يخرج به ويحرقه، أما إذا كنا جهال نبحث عنه حتى ولو كان تحت الأرض. المصادرة أن نتعلم، هذه مصادرته. والله لابد. يا عبد الله، أنا أقول لك، ما في إنسان ما يعرف، لو قدم لك طعامين في إناءين وقال لك: يا عبد الله، ترى واحد من هذه الأطعمة جيد نافع واحد مضر، تأخذ وتقول توكلت على الله؟ خلاص يكفي هذا الجواب، هذا الجواب. ها، أحسنت بارك. يبحث للأطباء يكشفون عليه، فأنت يا عبد الله انت بلي هذا، بارك الله، أحسن تبارك الله. طب في سؤال لو سمحت؟ لا نمو... ها؟ لو سمحت. طيب عشان ما نخرجش من الموضوع. لا هذا ما يصلح، بس لو سمحت. ها، تفضل. في سؤال، تفضل. وسيادتك تدينا توضيع عليه مظبوط. ها، في مسجد لما نالوا تبرعات من بعد تعليم الخير كان فيه موجودين أعضاء حوالي 10 للم التبرعات، فالكل بيلم من فاعل الخير الطيب المسلم. واحد من الموجودين تجد مسيحي صاحب مصنع ومعه شركاء مسلمين داخل المصنع، وهو يعني المسؤول الاول المسيح عن المصنع، وطلب منه مبلغ من المال لبناء المسجد، فاداله المبلغ وطلب منه ان فاعل خير لا يذكر اسمه، وتم اسمه في السجل وفاعل خير حتى تم بناء المسجد. وعلمنا بعد المسجد ما تم ان المبلغ من يد هذا المسيحي. فما احسنت المبلغ يا أخونا، يقول المسيحي واليهودي والشيوعي إذا مثلوا عملوا خير هل ينفعهم ذلك الخير في الآخرة؟ أنت تريد هذا السؤال؟ المسجد بني من مبلغ رجل يهودي وأنا غلطت منه، خبطت عليه. نعم. قلت له اديني اعانة عشان ابني مسجد. نعم. فداني مش نعم. هو اللي جاء. لا نصلي فيه يا عبد الله. نصلي فيه لكن هو لا نفعل بنيه المسجد وعلى المسلمين بتصلي فيه. نصلي فيه لكن هو لا يستفيد من هذا المال الذي دفعه في الآخرة. إنما يعطيه الله تبارك وتعالى في الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني لا لا تردها. صلي في بيت الله لا تردها. لا تردها. أصل المال مال مال الله تبارك وتعالى. وعندما يأخذه هؤلاء مثلا الذين لم يعبدوا الله تبارك وتعالى إذا رجع المسلمين رجع إليهم ماله. فالحمد لله اللي أخرج أخرجه منهم فنحن نصلي فيه ولا حرج في ذلك. يعني لحظة نعم. لحظة دقائق دقائق بس سيمر إن شاء الله. كل واحد ينتبه ستمر أسئلتكم إن شاء الله. أردنا الخروج من المدينة وتذكرنا كلمة عمر الحاج قليل الركب كثير الركب كثير الحاج قليل. كل واحد منا حرص هذه الأيام ثلاث أيام أربع أيام على أن يبحث عن كتاب مثل هذا الكتاب أو يجلس عند لو عشر أنفار يأخذون كتاب ويقرؤوا مرة ومرتين يحصلون بإذن الله خير كثير. المقصود الخلاصة خلاصة هذه الكتب إذا وصلنا الميقات الغسل سنة لنا أن نغتسل بالمدينة ولنا أن نلبس لا لا نلبس اللباس لباس الإحرام في المدينة ولسنا محرمين وإنما متهيئين. إذا وصلنا ميقات أهل المدينة ميقات أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصحابة من أراد أن يهل بالحج فليقول لبيك حج يعني مفرد لبيك حج. من أراد أن يهل بعمرة فليقول لبيك عمرة. من أراد أن يهل بحج عمرة فليفعل. الصحابة منهم من قال لبيك حج منهم من قال لبيك عمرة منهم من قال لبيك حج وعمرة. لكن ماذا نقول؟ نقول كما يقول الجهال يرفع الإنسان صوته في المسجد يقول اللهم أني نويت الحج. لا هذه بدعة هذه بدعة. في قلبك يا أخي مثل عندما تقف أمام الله في الصلاة هل يجوز لك أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا؟ لا يجوز. الرسول ما أخبرنا بهذا ما علمنا بهذا. إنما تقف أمام الله وتكبر تنوي أنك هذه الصلاة. أما قولك نويت أن أصلي هذه الصلوات الصلاة مع الإمام أربع ركعات أو ثلاث ركعات ذلك من وسوسة الشيطان وذلك بدعة. فأنت إذا كنت في الميقات تنوي أنك تريد عمرة حج لكن شرع في الحج الذي تنويه تظهره إذا قلت لبيك اللهم لبيك إذا ركبت السيارة فتقول لبيك اللهم لبيك عمرة وهذا يقول لبيك اللهم لبيك حج لأنه نوى الحج وهذا يقول لبيك اللهم لبيك حج عمرة. يعني نظهر ما نويناه عند التلبية. أما عند عقد الإحرام لا يجوز أن نقول نويت أن عمرة ونويت حج بل يكون ذلك في القلب. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من عمل الشيطان. إذا وصلنا مكة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن كان الحج عن نفسك وهو عن نفسك وإذا كان عن غيرك عندما تلبي تقول لبيك عن فلان أو لبيك عن فلانة لأنك نويت عند الإحرام إما أن يكون عن نفسك أو عن غيرك في قلبك. وعند التلبية إن كان عن غيرك عندما تقول لبيك عمرة تقول لبيك عن عمرة أخي فلان أو مثلا أختي فلانة أو أبي فلان أو أمي فلانة لا حرج في ذلك تكفي هذه النية. أما عند الطواف وعند السعي ما في داعي لإعادة النية. النية الأولى تكفي. التلبية معناها لبيك اللهم لبيك تعاهد الله أنك مقيم على طاعة الله لا تدعو غيره لا تستغيث لتستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تتوكل إلا عليه ولا تذبح إلا له ولا تطوف إلا ببيته ولا تنذر إلا له. نعم. إذا وصلت مكة لما وصل النبي مكة قال للصحابة صلوات الله وسلامه عليه ما أنصحه من لم يسق الهدي. معروف الهدي الهدي كان يسوقونه في سابق الزمان معهم جمال أو غنم أما نحن الآن في الطيارة في السيارة ما نستطيع. قال النبي من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. قالوا يا رسول الله نوينا الحج وقلنا لبيك حج كيف نغير النية؟ قال افعلوا ما أمركم به. فالذين قالوا لبيك حج أو قالوا لبيك حج وعمرة وهم ما ساقوا الهدي لهم إذا وصلوا هناك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر رسول الله مثل ما امتثل أصحاب رسول الله أن يحولوها عمرة، تطوفوا بالبيت، نسعى بين الصفا والمروة، نقصر من شعر الرأس، ثم بعد ذلك نحل الإحرام ونبقى في مكة، حل لنا كل شيء حرم علينا بالإحرام كأننا في البلاد، وحتى الزوج حلال. في اليوم الثامن نحرم. من أين نحرم؟ من منازلنا الذي نحن فيها، لا نمر البيت لا لطواف الوداع، لأن طواف الوداع في اليوم الثاني عشر إذا خرجنا من مكة، أما في اليوم الثامن ما في طواف وداع ولا في السعي، وإنما رأسا نحرم من المكان الذي نحن فيه ونتجه إلى منى، خمس صلوات الرباعية ركعتين، وعند طلوع الشمس إلى عرفات، وعرفات هناك لا حدود، نكون داخل الحدود. وإياكم إياكم أن تذهبوا لجبل الرحمة، ما يسمى بجبل الرحمة ليس فيه فضيلة وليس في الذهاب إليه أجر، وإنما ربما تبتدع وربما تأثم. كن داخل عرفة إلى أن تغرب الشمس. على كل إذا جاء الظهر المعروف أن نصلي الظهر ركعتين ونقدم معها العصر ركعتين، نصليها في وقت الظهر إن كنا قريبين من المسجد صلينا في المسجد، وإلا يصلي الجماعة في رحالهم، كل جماعة يكون لهم إمام يصلي بهم، لا نصلي فرادى. إذا غربت الشمس نجلس هناك في عرفة، نقرأ القرآن، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا نسبح حتى نلبي حتى تغرب الشمس، ونمشي إلى مزدلفة. وأول عمل نعمله إذا وصلنا مزدلفة ماذا نعمل؟ المغرب والعشاء. لكن كثير من الناس ينزلون من السيارة ويأخذون الجمار، كأن الصلاة شأنها يعني لا شأن لها. الرسول عندما وصل صلى الله عليه وسلم أول ما عندما حط مثلا بركة الجمال أمر بلال وأذن، صلوا المغرب ثلاثا، ثم بعد ذلك صلوا بعدها العشاء ركعتين. يبيت جميع الحجاج في مزدلفة، والمبيت واجب ولا بد منه إلا الضعفة، يخرجون من مزدلفة بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الأشداء رجالا ونساء يجب عليهم أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر ويسروا قليلا ويخرجون، فإن لم يفعلوا ذلك فهم مخطئون، وعلى كل واحد ذبيحة يذبحها مع الاستغفار إلى الله تبارك وتعالى. والواجب المبيت وألا نغادر مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر إلا الضعفة. وأول عمل نبدأ به إذا وصلنا منى رمي جمرة العقبة. نحن الآن تحدثنا في المتمتع، أعمال المتمتع في اليوم العاشر خمسة أشياء: الرمي والنحر، ذبيحة ما استيسر من الهدي، والحلق يحلق جميع رأس الرجل، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذا هو بالنسبة للمتمتع الذي أنهى العمرة في مكة وأحرم من مكة يوم الثامن، عليه خمسة أشياء. يوم عشرة إن قدم إحداهما على الآخر يجوز، لو قدم الطواف والسعي على الرمل يجوز، لو قدم النحر يجوز، لكن الترتيب الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي هذا هو الأفضل. القارن الذي قارن قال لبيك حج وعمرة ماذا عليه؟ عليه أربع أشياء: رمي ونحر وحلق وطواف بالبيت ما يسعى، لأنه سعى مع طواف القدوم عندما وصل مكة. الذي ها؟ لا نعم لا، الرسول قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات يحلق جميع الرأس. نعم، والتقصير يجوز لكن الدعاء للمحلقين أفضل. المفرد ثلاثة أمور: يرمي، يحلق، يطوب بالبيت. إذا تبين معنا أن المتمتع الذي وصل مكة وطاف وسعى وقصر وأحرم في اليوم الثامن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته. أما القارن والمفرد عندما وصلوا مكة طافوا، هذا الطواف يسمى طواف القدوم، والسعي يسمى سعي الحج إن كان مفرد، وسعي الحج والعمرة إن كان قارن. فاليوم العاشر القارن والمفرد ليس عليهم إلا طواف بالبيت لا سعي معه. نعم، متى نرمي؟ في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل بعد الزوال، ما نرمي في الضحى. باتفاق الأئمة الأربعة الرمي بعد الزوال إلى آخر الليل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وعندما نخرج من مكة نودع البيت بطواف لا سعي معه. والآن نترك المجال للإخوة نجيب على هذا السؤال: ما حكم صلاة الجمعة بغير إيش؟ ها؟ بعد الظهر. يعني تسأل عن وقتها ولا عن صلاة وقت الظهر؟ طيب خلي هذا السؤال. السؤال يقول: هل يصل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون؟ والدليل على ذلك، السؤال الأول: في الحديث أن من وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. الذي يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه يرد الله روح رسول الله عليه ويسلم عليه، لأن يا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكن ليست كحياة الدنيا، حياة برزخية لا نعلمها وحياته صلى الله عليه وسلم في قبره أفضل من حياة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لكن لا نعلمها. ولذلك من سلم عليه من قرب يرد الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيرد عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد هناك ملائكة توصل سلام المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول: شخص آدم شخص أحرم وأراد دخول مكة ولم يستطع فرجع إلى المدينة، هل يتحلل من إحرامه؟ إنسان أحرم ولكنه ما استطاع لأي عذر من الأعذار، هل يتحلل؟ لا، يأتي للمدينة ويبقى على إحرامه وهو محرم ويبتعد عن زوجته حتى لا يرفث ولا يفسق إلى أن يعود إلى مكة ويطوف ويسعى. ما يجوز للإنسان إذا قال لبيك عمرة أن يتحلل قبل أن يؤدي العمرة، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج والعمرة لله، معنى الآية أن من أهل بعمرة ليس الأمر بيده، لزاما عليه أن يؤدي هذه العمرة حتى ولو كان حبس في مكان، يبقى في ذلك المكان أو مرض بإحرامه حتى يشفى، ثم يذهب ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، إلا إذا أراد أن يذبح ذبيحة كما أخبر الله: إن أحصرت فما استيسر من الهدي، فإن رسول الله لما أحصر عليه الصلاة والسلام ذبح هديه وحلق رأسه ورجع للمدينة. أما أن نحرم ونأتي للمدينة نغير مثلا النية أو نلبس المخيط ونقول مرة أخرى، لا، يجب على من أحرم أن يبقى حتى يؤدي هذه العمرة، لأن من رجع ولبس ثيابه وهو لم يتم العمرة فإنما تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. واحد يصاب رجله بعد ما لبس الإحرام. ها؟ واحد رجله تعور. نعم. بعد ما لبس الإحرام. نعم. ما يضر. أو لبس شراب. ما يضر. شراب لا. يلف عليها. يلف قماش عليها. نعم نعم. طيب. نعم يا أخي. طيب. الهدي أفضل من ندفع في شركة الرشحي أو أفضل إن إحنا نروح نهدي بنفسنا؟ هذا السؤال يا إخوان ينبغي أن لا يتكرر لأنه للجميع. يقول الهدي، الهدي يلزم المتمتع والقارن، لكن السائل يقول ندفعه في شركة الراجحي أو نذبح بأنفسنا؟ أولا نعلم لماذا وضع هذا. المرأة أن تصلي على الجنازة، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ولا حرج. نعم، الواجب أن دفعنا المبلغ، دفعنا المبلغ في البنك. نعم، قبل ما نوصل مكة. نعم، بعد رمي القطرة خلاص معروف قصر. معروف. أخونا يقول دفعنا، دفعنا مثلا قيمة قيمة الهدي في البنك، ونحن إذا رمينا جمرة العقبة نحلق ونطوب ونطوف ونسعى ونتحلل ويحل لنا النساء، ذبحوا لم يذبحوا؟ إيه والله نعم. أنت إذا قدمت هم يعرفون الوقت الذي يذبحون فيه. نعم نعم. الحاج المتمتع وعند زوجته وابنه لم يدفع على الهدي. الحاج المتمتع معه زوجته ومعه ابنه، ثلاث ذبائح، ثلاث ذبائح، فإن أرادوا أن يشتركون مع أربعة يذبحون مثلا جملا سمينا أو بقرة. نعم نعم و... نعم يا أخي. يجوز يجوز أداء العمرة للوالد المتوفي بعد أداء العمرة الثانية للتحلل؟ هذه الاسمع العمرة، اسمع العمرة الذي يأتي بها كثير من الناس، العمرة التي تؤخذ من مساجد عائشة قبل الحج وبعده. هذه العمرة ما هي معروفة عند السلف الصالح، وإنما تسبب زحاما وتسبب مثلا مشاكل على الحجاج، فالواجب أن نترك هذه العمرة، بل نكتفي بالعمرة التي من الميقات تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما أخذوا إلا العمرة التي أخذوها من الميقات، ما أخذوا عمرة لا قبل الحج ولا بعده. والله الذي لا إله إلا امرأة مؤمنة مع الحجاج مثلا أحرمت بالعمرة، ولما وصلت هناك مكة جاءها الحيض وجاء اليوم الثامن وما زالت في حيضها، أدخلت الحج على العمرة لوليها بعد أيام التشريق أن يذهب بها إن طلبت ويعمرها. أما بقية الحجاج فلا ينبغي لهم أن يهتموا بهذه العمرة ولا يلتفتوا إليها، لأن أهل العلم قالوا ما ندري الذي يأخذ العمرة في هذه الأيام من تلك الأماكن ياثم أم يؤجر، بل قالوا إن الطواف بالبيت أفضل من الذهاب من العمرة من ذلك المكان. فعلينا إذن أن نأخذ العمرة من ميقاتها للمدينة ولا نلتفت للعمرة التي يتهافت عليها الجهال وأشباه الجهال التي قبل الحج أو بعد الحج. نعم. ألا يكفي المبيت ليس المبيت ولكن على المكسب المزدلف بقدر الرحال إذا كان معك نساء وأنت تعلم أنه ليس هناك أماكن خلاص. أخونا يقول ألا يكفي لمن كان معه ضعفة في الليلة العاشرة في مزدلفة إذا حط الرحال وأخذ مثلا سبع حصيات الجمار إن أراد أن يأخذ من هناك، لأن من هناك لأن النبي ما أخذ من مزدلفة إلا سبع حصيات التي رمى بها العقبة، وبقية الجمار نأخذه من منى، من كل يوم نأخذه من منازلنا. يقول السائل هل يكتفي إذا وضع الرحال وجلس قليلا وذهب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للضعفة إلا بعد نصف الليل، فأنت معك رخصة لنصف الليل، أما قبل ذلك فلا، قبل ذلك فلا يعتبر. السؤال يا شيخ، في المدينة وجاء وقت الدفع إلى مكة بالإحرام، هل تغتسل وتحرم ثم تنوي مع الحديث؟ أخونا يقول المؤمنة تأتيها العادة في المدينة مثلا في اليوم الذي تريد أن تتوجه إلى مكة، ماذا تعمل؟ تغتسل وتحرم وتلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن مثلا عن ظهر قلب، ولا يضرها ذلك، لا يؤثر في مثلا الحيض، لا يؤثر في حجها. إذا وصلت مكة طهرت اغتسلت وطافت، وإن جاءها وقت مثلا اليوم الثامن وما زالت الحيض معها تدخل الحج على العمرة. قياس طول عمرك اجتياز الميقات من هنا الزرادي يروح جدة من جدة يحرم. أخونا يقول الحاج جاء الذي جاء للحج وهو في المدينة الآن وله جماعة في جدة, هل يجوز له أن يجاوز ميقات أهل المدينة بدون إحرام يذهب إلى قريبه في جدة ويحرم من جدة؟ الجواب لا, لا الجواب لا, لا بد وأن تحرم من هنا, ولك أن تمر بقريبك وأنت محرم, لك أن تمر بقريبك وأنت محرم فتسلم عليه ثم تذهب وتقضي حاجتك. نعم نعم يا أخي. طيب طيب كلكم كلكم طيب. نعم حججت عن نفسك؟ تحجج غيرك ولا تحج أنت بنفسك؟ أنت تحج عن نفسك في هذا العام, تحج عن نفسك وفي عام آخر إن شاء الله تحج عن أبيك. إذا كنت مثلا تريد تبحث عن شخصا أمينا يعرف مثلا المواقيت وتدفع له دراهم يحج عن والدك, هذا طيب. نعم يا أخي. نعم نعم لحظة. كيف الجمعة يا أخوان؟ يقول بكم تنعقد, بكم تنعقد صلاة الجمعة؟ تنعقد صلاة الجمعة لو بثلاثة, واحد يخطب واثنان يستمعان, لا دليل على 12 ولا 40 ولا أكثر ولا أقل. يعني لو لو لو واحد يخطب ولأن واثنان يسمعان. نعم ما حكمه؟ طيب ما حكم قص الأظافر وش والأشعار في أيام الحج, هل هي سنة أم واجب؟ قص الأظافر يا عبد الله, الله قال وليقضوا تفثهم, أنت قبل أن تحرم لك أن تزيل هذه الأشياء, نتف الإبطين وحلق مثلا العانة وقص الشارب, أما اللحية لا تتعرض لها, لكن بمجرد ما تحرم لا يجوز لك أن تفعل شيء حتى تنتهي من الحج وعند ذلك تقلم أظفارك. نعم نعم نعم. أخونا يقول هل يحلق اللحية قبل الإحرام؟ اللحية حلقها حرام وكبيرة من الكبائر, ولا يجوز حلقها لا في وقت الإحرام قبل الإحرام ولا بعده, بل يبقى المسلمون بلحاهم متأسين برسول الله حتى يأتوا ويشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان السلف الصالح يعرفون حلق اللحية, لكن لما اختلط لما كثرت الفتوحات واختلط الناس بالعاجم الفرس والروم دب هذا المرض في الناس في آخر الزمان, وأصبح الناس اليوم ربما مثلا يعاب صاحب اللحية, وهذا لجهلنا. المقصود أن حلق اللحية حرام وكبيرة من الكبائر, والحج لا يغفرها ما يغفرها إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أقول اللحية الذي رزقه الله لحية, اسمعوا, لأن أحد الصحابة ما كان له لحية, ولمحبة الصحابة لهذه اللحية لأنها جمال يقول والله لو أن اللحية تشترى لفلان لشريناها. الآن الناس يحلقونها الصحابة, يعني يعرفون أن اللحية جمال في وجه الرجل, فيقول كان أحد الصحابة ليس له لحية, قالوا لو أن اللحية تشترى لاشتريناها لفلان. ما دروا أن أخواننا اليوم 95% يحلقون اللحية, الله المستعان. أقول اللحية ما نبت على الحدين والذقن لا تأخذ لا من عرضها ولا من طولها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المبيت بمزدلفة يعني هل نأخذ السيارة مثلا إلى مكة نطول ونسعى لأن الصباح يكون زحام في رجم الشيطان وبعد العشية يعني نرجم الشيطان؟ هل أخونا يقول هل يمكن أن نذهب إلى مكة ليلة مزدلفة نطوف ونسعى ثم نعود إلى مزدلفة ونبيت؟ نعم. هذا الجواب نعم. إن كان معنا نساء نعم. نخشى عليهن الحيض فنعم لا لا إذا كان الآن السنة إذن أن نبقى إلى نصف الليل ونخرج، إذا كان معنا ضعفة ونخرج ولا مانع هناك أن نطوف ونسعى، لكن إن كان هناك امرأة نخشى أن تحيض فتؤخرنا حتى إذا مثلا حتى ولو تجنب عن مع مزدلفة تصلي المغرب مثلا تصلي المغرب والعشاء أنت هناك وتمشي بولية الله تطوف وتسعى حتى لا تعرقل القافلة. نعم نعم نعم. من يحج عن فلان؟ نعم نعم. يقول لبيك عن فلان. نعم. ثم الأدعية. نعم. هل يقولها؟ نعم. باسم المتكلم أي باسمه؟ أحسنت. أو باسم الغائب أو الغائب؟ أحسنت. أخونا يقول الذي يحج عن غيره، عرفنا أنه ينوي عن في قلبه أن عن فلان، وعرفنا يقول في التلبية أنه يقول لبيك عن فلان، لكن في الأدعية عندما يطوف بالبيت ويدعو أو بين الصفا والمروة عندما يدعو يدعو كأنه يدعو لنفسه، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، كأنه نعم كأنك تدعو لنفسك. نعم نعم. هل يجوز النحر بعد عمرة الإحرام؟ نعم. هل يجوز النحر في حجة التمتع بعد عمرة الإحرام؟ أحسنت. أخونا يقول بعد العمرة هنا يجوز أن نذبح الهدي؟ هذا السؤال. لا يجوز، لا يجوز، لأن للهدي مكان وزمان، فمكانه مكة ومنى وزمانه في اليوم العاشر أو الحادي عاشر أو الثاني عاشر أو الثالث عاشر. والذي يقول لكم أنه يجوز فهو لا دليل عنده. وبهذه المناسبة يا أحباب أقول لكم، بهذه المناسبة أقول لكم ولنفسي، ما كل من رأيتموه يعني عليه زي طلبة العلم والعلماء تأخذون كلامه قضية مسلمة، لا، نحن في أمور دنيانا ما نأخذ من التاجر الحاذق، بل نسأل تاجر آخر وثالث ورابع وخامس، فأنت قد تجد إنسان عليه زي العلماء وهو أجهل من أمه، فعليك أن تتأكد، قد يقول لك كذا اذهب للثاني والثالث، والدولة والحمد لله جعلت أناس وثقت فيهم ولهم أماكن معروفة، فاسألهم في منى وفي عرفة وفي مزدلفة وفي البيت الحرام وكذلك في مكان. ومن لم يكن معه ثمن النحر يصوم ثلاثة أيام وهو محرم، يحرم في اليوم السادس ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن. جزاك الله خير. نعم تفضل. عليكم السلام. أحسنت. هذا يقول يجوز قراءة القرآن بأجرة للميت. الأئمة الأربعة، معروف الأئمة الأربعة معروفين، يحرمون قراءة القرآن بأجرة، فالدافع آثم والآخذ أخذ حراما. يكفينا أئمتنا أنهم حرموا قراءة في مبنى الموتى. القراءة في مبنى الموتى وفي البقيع هذا من عمل الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفن الصحابي أو الصحابية يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولما قال له الصحابة أمرتنا بزيارة القبور ماذا نقول؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إلى آخر ما قال. ما قال أقرأوا الفاتحة ولا ياسين ولا ما يتل مثلا أي آية، بل علينا أن نسلم القرآن أيها الأحباب يقرأ للأحياء لينذر به من كان حيا. هذا الحديث صحيح اقرأوا على موتاكم ياسين قبل ما تخرج الروح؟ الحديث ليس بصحيح، لكن لو كان صحيحا المقصود يقرأ عليه ما دام في النزع، وإذا خرجت روحه انتهينا. جزاك الله خير. نعم نعم نعم نعم. حرام الحج بس ولا كل وقت؟ أخونا يقول حلق اللحية حرام في الحج؟ حرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على كل موجود، على كل حي. حتى لو كبر؟ ها؟ حتى لو كبر؟ لو في كبر لحلق اللحية؟ يقول حتى ولو كان مجبر. ومن يجبرك يا عبد الله؟ اسمع لا تتوهم. قل أنا سوف أشتغل معكم وأتأسى بسنة رسول الله. إن أحببتموني وإلا ذهبت لأهلي هناك أبيع الكراث والبرسيم واجلس هناك. وإذا قالوا لا بد وأن تحلقها أنت ما تمتد إليها، إذا ربطوا يديك وحلقوها فالإثم عليهم ما يضر. أما أن تنهار أمامهم كذا وتذهب وتحلقها هذا يدل على ضعف إيمانك. فهمت كيف المقصود؟ نعم يا أخي. ها هات سيدة عندها كتب عند البنك، لما نضع رصيد من المال في البنك ويكون عندها يعني زيادة في البنك هو ريبا، يأخذ هذه الزيادة هو يأخذ هذه الزيادة ويصرفها لقرائب، والله يا أخي أول شيء ينبغي ألا نضع فيه أموالنا في بنوك الربوية لنعينهم على معصية الله، لأنهم يتاجرون فيها، هم محاربون لله ورسوله. ثم إذا اضطررنا إلى هذا نخشى أن تضيع أموالنا، وضعناها عندهم نأخذ رأس المال ونتركهم وما تولوا، ما نتصدق بها نتركهم. بعض الحجاج ناويين انهم طالعين يعملوا بعد ما عملوا اداء مناسكهم من عمره، انا قصدي ان انا اسدد السؤال ده، هيعملوا عمره لوالدهم المتوفي من جامع التنعيم نعم نعم انا قلت هذه العمرة ما هي معروفة، ادعو لوالدك وانت تطوف، ادعو لوالدك تطوف بالبيت بدون سعي يكفيك. نرجع الى موضوع اللحية، هات هناك صحيح خلاف بين الأئمة. ثانيا موضوع اللحية للشيخ ابن باز رخص فيها بعض الشيخ، من هو؟ هناك ابن باز اخونا يقول هل هناك احاديث صحيحة تشير الى توفير اللحية وأن حلقها حرام في الصحيحين البخاري ومسلم؟ وفروا اللحى، قصوا الشوارب، جزوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، الحديث صحيحة، ولذلك بقاؤها أمر واجب محتم، وحلقها كبيرة من الكبائر إذا مات الإنسان وهو مصر عليها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. مثلا مثل الكبائر كشرب الخمر وكالزنا كبيرة من الكبائر، هي كبيرة من الكبائر، والكبائر تختلف، الشرك كبيرة لكنه يخلد في النار. فالمقصود أن الأحاديث صحيحة، والله لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين كالشيخ بن باز والعزيمين أنهم يفتون بحلقها أو بقص شيء منها، لأنهم ليس لهم ذلك، وإنما هذا الأمر لرسول الله. نسمع الأذان وبعد إذن هذا السؤال. ما عرفت السؤال تمام، ما من راح صاحب السؤال؟ انا ما قرات، ما عرفت اقراه. سؤالك واحد كبير بيتوضا ويجي يصلي يعني ويشيل هو بينزل منه نقطه بول. سنت اخونا يقول مثلا انسال اللي معه سلسبول، يعني مثلا يتوضا ولا يستطيع الا ان ينزل مع مثل هذا، يصلي ولو نزل هذا لا يضر في صلاته، اتق الله ما استطعت. هو يعني يتوضا عندما يدخل المسجد، فإذا مثلا صلى وحس بشيء فصلاته والله صحيحة، لأن هذا بلوى من الله، والله يقول اتقوا الله ما استطعت، لا يضره ذلك. نعم. فيما يخص حلق العانة يا شيخ، فيما يخص حلق العانة، نعم، مثلا أنا الحاج يستعد في منزله قبل السفر يحلق العانة أحسن لا العانة يا أخوان العانة حلق العانة ومثلا وقص الأظافر، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه وقت لأمته ألا يتركوها أكثر من 40 يوم معك مهلة، فإذا أزالها الإنسان قبل أسبوع أو أسبوعين لا ما أعتقد ما في الميقات. نعم لا ما في ما في داعي إن شاء الله. نعم نعم عن صلاة الأموات مثلا للحين على أنه يجوز صلاة الخطيب أطال الله في عمره والإمام عندما يقوم بصلاة على الأموات أو على ميت فرج أو على جماعة، نعم، وقدر الجماعة طالعين إيه؟ فيصير يعني مثلا انسداد على المصلين، صلي حتى ولو في الشارع يعني ولو في الشارع يحصل لك الهجر. نعم نعم طيب معك يا اخي. نعم لي زميل بيعمل معي في العمل، نعم، انا اعطيته مبلغ على اساس ان هو يستعين به في تجارته، نعم، فطلع لي نسبه ربح كما يد البنوك، نعم، هذا يجوز لي او يكون لبلي؟ لا لا لا تاخذه، اذا اعطيته المال على انه يكون مضاربه، أيوة، يعني يكون لك من الربح شيء، أما إذا أعطاك نسبة كنسبة البنوك فلا لا تبقى. لكن إذا اتفقتم لا تأخذها، لكن لو أعطيته المال على أن يكون رأس المال لك، والربح بينكما. لا هو اقترب من المال. لا لا يضر. لا لا تأخذ. يعني يعتبر. لا لا كل مثلا قرض جرى كل نفع جرى الحديث. ربما نفع لا يجوز لا يجوز لا لا يجوز. يعني لا تعامل بهذا. لا لا تستعمله لأنك إذا من أقرضته تصدقت عليه. صدقت عليه فلا تأخذ منه شيئا. تبديل العملة. نعم. تبديل العملة. ما في. بمليون. ما في شيء. لا ما في شيء. نعم. لا لا لا لا يا أخي. الأيام يا أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز الرمي إلا بعد الزوال، لكن في الثالث عشر في الثالث عشر لو جلس اليوم 13 عند أبي حنيفة يجوز قبل الزوال، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز لأن رسول الله لم يفرق بين اليوم الثالث عشر واليومين. المقصود هل يقول يجوز مثل الذي يقول يجوز الذبح قبل منى؟ ما أكثر الذين يكذبون على الناس. نعم يا أخي. نعم نعم. أحسنت. القارن يقول وجه يعني أين وجه الشبه في كونه متمتع؟ الصحابة يسمون القارن متمتع. ليه متمتع؟ لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة. هذا من ناحية التمتع. تمتعه لأنه ما رجع أخذ العمرة من الميقات وأخذ الحج هذا معناه. لأنه جمعهم في سفرة واحدة يسمى متمتع في عرف الصحابة. فهمت كيف؟ نعم. لا حكم من نعم يا أخي رمي جمرة العقبة بعد الفجر. نعم نعم يجوز. نعم نعم القيام بعد طلوع الشمس الأفضل. نعم. ما حكم من يدخل في الأحرام وبيده ساعة مخيطة وحزام مخيط؟ إذا دخل المسلم الإحرام وبيده ساعة فيها خيوط أو على رجله ساعة فيها خيوط أو مثلا في معلقة شنطة على فيها خيوط أو حزام فيه خيوط لا يضر ذلك. أي واحدة كل هذا لا يضر لأن الرسول مخيط لكن هذا يستر عورة. الرسول نهى عن السراويل وعن القميص، هذا لا قميص ولا سراويل. نعم. يحج وعمرة ويتمتع ينفع. هذا الأفضل أن تحرم بالعمرة. إذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر وتلبس الجلابية ويوم ثمانية تخلع الجلابية وتحرم للحج وتقول لبك حج هذا والتمتع. يوم عشرة ترمي الجمرة وتحلق وتنحر وتطوف بالبيت وتسعى إلى الصفا والمروة، هذا الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ صلاة الجمعة يعطيك سؤال بيانا. إحنا عمال في فرنسا نكون في ساعتين إلى ربع. نعم. غير ربع. نعم. وكان أدنى في الوحدة ونصف وكان صلوا جمعة، هل تجوز؟ واحد ونص جمعة. ولكن هو الوقت في اليومية هو يجوز لا ربع. يجوز غير ربع. سنين إلى ربع؟ الوقت في يجوز بعد اثنين الا ربع واحد ونص واحد. طيب ماشي. نعم. ها نعم. ما يجوز يجلس تحت الاشجار. اقول يجلس تحت الاشجار ولا يحارب الله ورسوله. ها لا لا لا يجوز لك حتى تحج عن نفسك. الحج على نسيبي حجيت انا. تحج عن من شئت من اقاربك. حج عن ربما الحج والله ندير حاجه على راسي. اذا كنت تتضرر إذا وضعت حاجة تذبح ذبيحة وتوزع على فقراء الحرم. العمامة من السنة أم يكفي غطاء رأس؟ والله العمامة يقول على ثلاث أقسام هكذا ومثل هذه العمامة، لكن على كل حال الأمر في ذلك واسع. المقصود أن يكون هناك عمامة. نعم إن شاء الله وحين مكة يوم الأربعاء. نعم. نعم. نحرم من بئر علي ولا من هنا؟ تلبس من هنا وتحرم من أبر علي. النية من أبر علي واللبس من هنا. لبس الحرام من هنا. لبس الحرام من هنا. مثل عندما تتوضأ في بيتك هل تصلي في الطريق ولا تصلي في المسجد؟ خلاص أنت هنا تحرم من هنا تلبس لباس الإحرام من هنا ما تلبي. لو وصلت ميقات هالمدينة تنوي وتلبي. نعم. السلام. لا حرج. أقول لا حرج لكن الله يقول خذوا زينتكم. لا حرج.